حملة النظافة. مرت أيام وأيام وجمولة تطعم النسر الصغير وتسقيه ماء حتى صار كبيرا قوي الجناحين، يزورها في بيتها في القرية وفي بيت عمتها في المدينة، وألفها وألف أصدقائها. وذات صباح زار جمولة أصدقاؤها في بيت عمتها ليضعوا خطة لحملة نظافة الحي، وبعد أن وزعوا الأدوار بينهم قال إدريس: ومتى سنقوم بهذه الحملة؟ سعد: ليس غدا، فالسماء ستكون غائمة والرياح قوية. أصيل: سنقوم بها بعد غد، فالجو سيكون مشمسا بإذن الله. ولما أكملوا اجتماعهم وهموا بالانصراف، رأوا النسر واقفا في ركن من البيت غاضبا، فقصدوه وسألوه: ما بك يا صديقنا النسر؟ النسر: أنا صديقكم وتسألونني ما بي؟ ألست مثلكم أحب حينا؟ لما لم تشركوني في حملة النظافة؟ اجتمع الأطفال وبدأوا يتشاورون فيما بينهم: كيف سنرضي صديقنا النسر؟ وما الأشغال التي سنكلفه بها؟ وفي الأخير قالوا للنسر: آسفون يا نسر، سنكلفك أنت أيضا ببعض الأشغال. النسر: وماذا سأفعل؟ جمولة: سأشرح لك. ستجمع النفايات من الشارع وترميها في حاويات القمامة، وستقلم الأشجار بمنقارك القوي وتطلي جذوعها بالجير حتى لا تؤذيها الحشرات الضارة. النسر: وسأطلب من أطفال الجيران ألا يكتبوا على الجدران.